بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 44 بعد 100 على 1. بس في نقطة والله يا شيخ، بالله لو سمحت لي إياها. أنا أحببت من الشيخ إنه حقيقة في كان يعني في ذهني صورة عن الشيخ، يعني حقيقة إنه يعني ما دام إنه في حركات إسلامية في الواقع تعيش وتعمل في الواقع، هذه النقطة. وهناك أعمال لضرب المسلمين في بعضهم البعض. هاجم السلفية والغير السلفية، الإخوان المسلمين، وإنه هذول هاجموا بعض، شاف علي، وإنه هذا نعطي الفرصة حقيقة للكفار من خارج الخط الإسلامي. أنا أنسى الرجل هذاك، بقينا موضوع ثاني، لكن موضوع الجماعات الإسلامية حقيقة لا عز ولا وطارت مش شيخ حقيقة عز ولا وطارت. يعني أنا لا أتصور من الشيخ. أنت لو شهدت على نفسك ما لك حجبي ما أستطيع أن أصدق. كيف؟ لو شهدت على نفسك بس انا عمل لك، لو شهدت على نفسك انك لست حزبيا ان شاء الله انا مسلم، ما عندي استعداد ان اصدق بهذا الكلام، لانك حزبي مر، لانك لا تجيب عن جواب ليس فيه زحلقة وليس فيه انحراف. هذا اساليب النقاش يا رجل، انه اساليب النقاش انا غيري غيري جناه وانا المعذب فيه. فكانني سبابة المتندمين. ما الذي يمنعك ان تجيب عن سؤال يلقى على مسامك اول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة والى الصباح وانت لا تجيب؟ الله اكبر. تفضل يا اخي مالك. خلاص يا انا اريد ان اسال، لكن قبل ذلك يعني لعل الشيخ عبد الفتاح هو يعني اساء التعبير. حزب التحرير لم يتجه الى السلفيه بالمعنى الدارج، لم يعني يتجه. لا لا لا، اريد ان اقول امين نايف لم يتجه، يعني الشيخ اساء التعبير في امين نايف، انا اقول لك امين نايف شو امين نايف تعمق في الاعتزال فاصبح يرى حزب التحرير سلفيا. يعني حزب التحرير واقعه كما هو. ايه بس عبد الفتاح ما قال. قال هو فهم كلام الشيخ عبد الفتاح انه حزب التحرير في نظر امين نايف بدا يتجه الى هذا هو كلامه. لا لا لا هو هيك الحقيقه. امين نايف يا استاذ انت ابو ايش؟ انت ابو ايش؟ انا اقول لك بالحرف، بقول ابو اياد عبد القدير زلوم استاذ هكذا يقول امين نايف. الشيخ تقي فشل في تربيته، طلع لي عبد القديم زلوم وابو اياس، هذول ما هو منهج الشيخ حتى في اللي بوافقهن على الشيخ تقي. لانه الشيخ تقي مثلا موقفه من الاعتزال معروف، يرفض الاعتزال، يرفض الفلاسفة، ما يسمى بالفلسفة الإسلامية. أيوة. فهو ولذلك هو يختلف مع الشيخ تقي في هذه القضايا كلها. نعم. لكن أستاذ الحقيقة الذي أريد أن أقوله، ما دام اجتمعنا في هذا المجلس، معليش بس بدي أفهم من الأخ أنه أنا هكذا يعني كنت أعتقد، لكن أحب أن أسأل يعني، لأنه فضل. الحقيقة يعني أنا لما سمعت بهذه الجلسة أحببت أن أسمع الرد من الشيخ، يعني لأن هناك بعض القضايا طرحها هذا الرجل. نعم. وبدأ للأسف ينتشر في الوسط الإسلامي. نعم. للأسف، وهو لا شك يعني في انتشاره يستغل ويستثمر خلاء الساحة أو خلو الساحة من أهل العلم الذين. نعم. ينشرون المنهج الصحيح. نعم. فكان لابد من هذه المناظرة وهذه الجلسة الحقيقة. ليتها تمت يعني. الرجل يعني دائما يدندن حول قضايا منهج الفهم. نعم. يعني كما تفضلت الكل يدعي أنه يأخذ بالكتاب والسنة. نعم. حتى المعتزلة. نعم. وهو يقول بهذا الكلام. أي يقول. نعم. بأنه يأخذ، لكنه لم يجب عنادا يعني. وهذا الذي يجب أن يعرفه صاحبنا. أي الذي أدى أن يجيبنا. تتعلق بمنهج الفهم. كل طائفة تدعي هذه. نعم. الدعوة. إذا ما هو الفرق؟ تفضل. منهج الفهم. يعني من يقدم النقل أم العقل في فهم النصوص؟ نعم. قضايا تتعلق بمناهج الاستدلال يعني ومناهج الفهم عن الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه القضية المشكلة اللي عنده. ثم على رأسها قضية العقل والنقل كما تعلم. نعم. والقضايا التي يعني زاد البحث فيها هو أو يعني يتعمق أكثر فيها قضية الآن هو ينسف منهج علم الحديث وضوابط علم الحديث عند أهل السنة والجماعة. يعني حتى كما قال للشيخ عبد الفتاح انه 95% من احاديث البخاري كذب. وشو رايك ممكن البحث مع هيك انسان قبل ما نضع القواعد والاسس التي عليها يمكن ان نمشي؟ هو لو انا كنت مكانه يمكن؟ لا يمكن. طيب، لكن هو لذلك مساله بسيطه ما رضي يمشي معنا.

أردت أقول يا أخي مش أنا اللي طلبتك للمناظرة والمناقشة، نعم. أنت اللي أصررت منذ كذا والأخي، لكن ما استحسنت أن أذكر هذا. أنا إلي الحق أن أفرض عليه أي موضوع أي بحث، ثم هو إن شاء دخل فيه وإن شاء أبا. أنا لا أفرض عليه فرضا أقر قهرا أنه لا لازم تبحث بهذا البحث. أنا أقترح أنه يكون بحث في هذه النقطة، إن أعجبك فبها ونعمة، ما أعجبك حر، لأنه أنت الطالب اللقاء معي مش أنا، أنت الحريص على هذا اللقاء مش أنا. مع ذلك أنا ما وصلت إلى هذه النقطة، وإنما كلمة سواء. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا، ولا نشرك بالله شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا دون الله. بدها يبقى جواب، بدها نقاش. فهذه الآية كانوا بيستطيع ينطلق بها يعرفنا بهذا الموضوع الخطير الذي يتعلق بمعرفة السنة الصحيحة من الضعيفة. لكن أنا أرى يا أخي أن البحث معه في هذه القضية معناه أن الرجل هذا لا يقيم وزنا لعلماء المسلمين قاطبة. كل علماء المسلمين، لا المفسرين ولا المحدثين ولا الفقهاء، حيث أنه أعجب برأيي وجاء بأسلوب به يستطيع يميز الصحيح من الضعيف. طيب أنا ما كان عندي مانع أن أدخل فيه، لكن سوف لا يستفيد الناس شيئا أبدا، لأنه هي آراء وأهواء طائشة من إنسان لا عنده علم ولا عنده عقل. حتى نشوف أنت بقى مشان فائدة الحاضرين كما تقول شيء من أدلته العالية السامية. ابدأ من فوق، من فوق أقوى دليل عنده. الحقيقة أرغب أنه الأخ إبراهيم هو الذي يسأل عن سيرته ومعلش. كويس، ما في مانع. أعرفك الأخ إبراهيم، الحقيقة الأخ إبراهيم العسعس طالب يحضر ماجستير في الحديث، ورسالته بعنوان لا سجلته ولا لسه، يعني العنوان اللي في ذهنه اللي هي قواعد النقد في علم الحديث، قواعد النقد المتن في المتن، قواعد نقد المتن، نقد المتن. ولذلك يهم كثيرا حقيقة المواضيع التي طرحها الأخ أبو ياسر، ففي ذهنه أمور متعلقة بالموضوع نستفيد منها إن شاء الله. هات يا سيد إبراهيم، إذا أعطينا أكبر حجة عنده وأكبر شبهة بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة. هي يعني هو يقسم الأحاديث إلى قسمين. قسم الأحكام، أحاديث الأحكام التي تتعلق بالتكليف، هذه أنا ما سمعته يتكلم فيها حسب علمي. ما بيبنى بيبنى علي سمعته يتكلم بأحاديث الأخبار. طيب أحاديث الأخبار، هذه الأحاديث الأخبار كل ما يرى أن العقل يرفض عقله يرفضها. بالتالي جملة وتفصيلا، نعم، و نظر وفقة العقل أستاذ ومخالفتها يخوضها جملة وتفصيلا، لأنه عنده الخبر مش لدينا شو بالضبط يقول الأمور الخبرية النبي عليه الصلاة والسلام يتبقى. فهو بكل عمل دراسة أنا ما شاء الله وجدت أن كثيرة يعني الأمور الموجودة في صحيح البخاري في مستدعات في كتب الحديث موجودة بنفس نصوصها بالكتب المقدسة عند اليهود والنصارى ما شاء الله. ولذلك هو يقول أن هذه أخذها المسلمون من أهل السنة حتى يكون التعريف أدق، لأنه هو عند المسلمين الممتازين المعتزلة أولا ثم الإباضية ثم الزيدية ما شاء الله التبرح. ما شاء الله. وأضل الناس شيعة الإمامية وأهل السنة ما شاء الله أبعد الناس، ولعل أهل السنة عنده أبعد الله أكبر. فهو يعني بيدعي أن المسلمين أخذوها من اليهود والنصارى بسبب موافقة بكل وجدت في حزقيال احدى الاسفار الموجودة في حزقيال وهو مش من اسفار التوراة الرئيسية لفظ موجود تماما في كتب اهل السنة. ولذلك هو مرة فرجاني كتاب عن المسيح الدجال، قال لي هذا الطلب ذكر لك من المسيح الدجال تبع السيوطي ما ادري السيوطي كتاب المسيح الدجال ولا نزول عيسى احدهما السيوطي نزول عيسى سيوطي. قال لي انا اقرا لك في هذا، بدا يقرا كلام بعدين مثلا الكلام اللي بيقرأه نحن نعتقده كثير من ما قرأ يعني كان مضحك. قال لي انا بقرأ لك من حزقيال او يعني من كتب النصارى. فهذه النقطه الحقيقه نريد ان نسمع من الاستاذ رد عليها، يعني ليس بالضروره، هل بالضروره ليس في ذاتها الدليل، يعني ليس الدليل، يعني الكلام الذي تتفضل فيه ليس دليلا، الدليل الرئيسي او الواقع عنه دليل، انا يعني عندي هو كلام يقيم عليه الدليل انه لا يثق بضوابط علم الجرح والتعديل. يعني هذا الكلام اللي قلته ليس دليلا، ممكن اي انسان يقوله هذا في تشابه وكذا ليس دليلا. كما قال الاسعار الفتاه يقول مثلا ابو هريره رضي الله عنه لا يقبل مطلقا احاديثه لانه كان تلميذ كعب الاخبار، فياخذ عن كعب جمله وتفصيلا ولا يدري ما يقول، فالعياذ بالله. وكذلك عن ابن عمر وكذلك عن ابن عباس يمكن انهم من تلاميذ كعب الاخبار، ثم استقراءه كان زي ما بيقول في التوراه زي حديث سفر التكوين الله خلق ادم على صورته والحديث والامثله يعني والذي يعني هذا الحق. اسمعوا يا جماعه سامعين الكلام هذا، نحن نسال هذا سؤال وانا بقول لا يجيب عليه اطلاقا. من اين عرف انه كعب الاحبار كان من تلامذته ابو هريره، او كعب الاحبار كان تلميذا لابي هريره؟ من اين عرف؟ لا يستطيع يجيب، لكن هذا جواب بيطلع من عندك مش من عنده، لانه هنا ما يقول من الانسان. نعم هذا اللي يحتج علينا انه انتم بتقولوا كيف؟ انه انتم بتقولوا انتم اهل السنه تقولون مثل هذه المعلومات. اي معلومات تقولون؟ انه كعب الاحبار ابو هريره تلميذ، هو ماذا يقول؟ هو بده يصدقنا فيه. هي دوبلي يا اخي، هو يصدقنا هي دوبلي. نحن ما نقول انه كعب الاحبار تلميذ لابي هريره او ابو هريره تلميذ لكعب الاحبار، نحن لا نقول هذا الكلام، لكن نعتقد انه بعض الصحابه وقد يكون منهم ابو هريره اخذوا عن الذين اسلموا من اهل الكتاب، هذا الذي نقوله. لكن هو ماذا يقول؟ نحن هذا الاطلاق الذي هو ينسبه نحن لا نتبناه، لكن نعود اليه فنقول كيف عرفت ان فلان تلميذ فلان؟ ما هو السبيل؟ ما هو الطريق؟ طريقه هو. اي الان السؤال يوجه اليك بالنسبه له، ما هو طريق تمييز الخبر الصحيح من الخبر الضعيف؟ اخبار كما قال الشيخ يرفضها. اذا ما الذي يقبلها؟ يقبل السنه، هو بفرق بين السنه والحديث. يعني السنه اللي هي السنه العمليه، مثلا الصلاه يقول هذه جاءتنا بالنقل العملي وليس عن طريق ما نعتقد نحن. مثلا عرفنا نحن يا اخي هلا نحن هو بيقول من مصادر المعرفه عنده، من احدها يعني كيف يعبد الله عز وجل الى اخره. نعم. السنه العمليه. السنه هي بفرقها عن الاحاديث. ما هي السنه العمليه مثلا في الحج؟ ما هي السنه العمليه؟ يعني انا اقول الان سلفا مش امامه، لانه مجرد ما راح يسمع الكلمه راح ينتفض نفضه يخشى ان يموت منها. نحن بنقول الان هو لا يحسن الحج بناء على السنه العمليه يقينا. نعم. وها هو انتم تتصلوا معه، سألوا هذا السؤال، كيف تحجوا عند المسلمين اللي ما عجبهم دينهم؟ في عندهم حج افراد، وفي عندهم حج قران، وفي عندهم حج تمتع، فاي نوع هو يحجه؟ وما هو دليله حين ذاك؟ بجوز حج قبل الاعتزال. نعم. الاعتزال باقوال الفقهاء مثلا يثق بابي حنيفه. شوف ابي حنيفه، ما الذي دراه بقول ابي حنيفه؟ اسمعوا يا جماعه، السؤال السابق يلف لف ومثل الاخطبوط بيخنقه خنق، ما درى بما قال ابو حنيفه حتى هو ياخذ النقل. اذا لابد له من الرجوع. طيب هذا النقل فيه صحيح وفيه ضعيف اتفاق الفريقين، نحن طريقنا معروف، فما هو طريقه حينما يقول ابو حنيفه قال هكذا؟ ما هو الطريق الذي وصل الى معرفه؟ ليس عنده طريق اطلاقا، انما هو الهوى، دينه هواه، ما في عنده منهج. مستحيل يا جماعه يجي انسان في اخر الزمان يخالف المسلمين في منهجهم. وانا اذكركم بآية هي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية انا اعرج بها على الإجابة عن السؤال السابق، ما هو التمييز بين فرقة تؤمن مع كل الفرق ان المرجع الكتاب والسنة، ما هو الحكم الفصل؟ هو سبيل المؤمنين. الآن حزب التحرير لا يؤمن بسبيل المؤمنين، وهذا من سبيله، سواء هو كان مع حزبي يوما ما ثم طلق حزبي بالثلاثة، او لم يكن حزبيا، او يعني في عنده افكار حزبية. سبيل المؤمنين اكثر الجماعات الاسلامية القائمة اليوم كالجماعات والاحزاب والفرق القديمة تماما، ليسوا على ما كان عليه المسلمون. لذلك نحن نقول، وهذا مهم، وهذا الدين النصيحة، أن كل مسلم سواء كان تحريري أو كان إخواني أو كان تبليغي، فيجب أن يركز في عقيدته

تأمل ووجد أن دراسة هذا الطريق صعب جدا، ولذلك تجد أكثر علماء المسلمين لا يستطيعون أن يميزوا الصحيح من الضعيف، لأنه يحتاج إلى دراسة مديدة وطويلة، معرفة مصطلح الحديث وتراجم رجال الحديث وهن بالألوف المؤلفة كما ربما عرفت حتى هذه اللحظة. فإذا ما عنده إلا أفكار طائفة وليست هي بالتي تستحق أن تسمى بالأوهام، فضلا أن تكون حقائق علمية. إذا أنا ما فهمت الآن ما هو المنهج العلمي الذي يسلكه هذا الإنسان ليقول هذا ثبت عن رسول الله. قلتم آنفا السنة العملية، التواتر العملي. التواتر العملي. طيب ما هو الجواب بالنسبة للحج؟ ما هو التواتر العملي؟ ما اعتاد عليه يعني كما يحج المسلمون. طول بالك. وما أثبته الفقهاء عن حج المسلمين يعني. كيف؟ يعني هو بيقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم حج مع الصحابة. ثم حج من بعدهم هكذا، حوصلنا على كيفية الحج في أمور رئيسية طبعا ما أجبت عنه. نعم المسلمين بيقولوا أنواع الحج ثلاثة. نعم لا هم متفقين عليها ثلاثة أستاذ. نعم طول بالك لا تخرج عن الموضوع. نعم. علماء المسلمين كفقه بيقولوا الحج أنواعه ثلاثة. نعم. نحن الآن نسأله كيف تعرف حجة الرسول عليه السلام؟ أي واحدة من هؤلاء؟ ما فيش الحقيقة. وهذه أنا ما فيش عندي جواب. أقوى الأمثلة أن الرسول حج في عمره المبارك كله حج عليه. مع ذلك فالمسلمون اختلفوا في كيفية الحج. منهم من يقول كان قارنا، منهم من يكون كان يقول مفردا، منهم من يقول كان متمتعا. فأنت خلص بعلمك الجديد بطريقة العلمية المبتكرة عندك، اللي نشوف الآن حجة الرسول الوحيدة كيف كانت. بده يرجع للعمل. وين العمل؟ العمل في خلاف كما حكيت انت. ما فيش حقيقة، ما فيش عندي جواب. فإذا هو لا يستطيع ان يحج الا على مذهب، فسيكون مقلدا والمقلد دابة قاد، بينما هو يريد ان يقود الامة، وكما سمعتم يريد انه يجمع بين المسلمين. الله اكبر. هذا يفرق بين المسلمين حينما يتخذ وسيلة لا احد يعترف بها. اهل العلم قبل كل الناس لا يعترفون بهذه الوسيلة، فكيف بامكانه ان يجمعه؟ معناه يريد ان يفرقه، يريد شو بدنا نسميها ارادة. ايوه من حيث النتيجة. ففي حديث من باب الفائدة، من كذب علي متعمدا ليضل الناس به فليتبوأ مقعده من النار. الحديث بدون زيادة ليضل به الناس. كما انه في حديث اخر، ومن ابتدع بدعة لا يرضاه الله ورسوله فعليه اجره واجر من عمل الى يوم القيامة. ايضا زيادة لا يرضاه الله ورسوله ايضا غير ثابتة في الحديث. لكن شو بيقولوا العلماء؟ لو ثبتت هذه الزيادة او تلك، هاي بتقول من اجل العاقبة مش بالنسبة للنية. يعني من كذب عليه متعمدا ليضل الناس، هذا لام العاقبة بيسموها. اي فالناس حينما يكذب الكاذب يضلونه، مش ضروري يكون هو قصده ان يضل الناس، لا، هذه لام العاقبة، سيكون هذا الكذب على رسول الله سبب لإضلال الناس. ليست لام التعليل. نعم ليست لام التعليل. ايوه. فالان نحن بنقول هذا الرجل بهذا الاسلوب بده يفرق الناس، يريد ان يفرق الناس. لا اريد ان اقول قصدا، هذا علمه عند ربي، لكن عمله سيضل الناس بلا شك. لانه اي انسان يريد ان يجمع الناس، وانا اردت ان اقوله انفا، فما هي الوسيله لتجميع المسلمين ولاقامه الدوله للمسلمين المنشوده ما شاء الله؟ ما هو؟ هو تفريق المسلمين الى فرق جديده، وهو ان الحديث والاسانيد لا قيمه لها، وانما نحكم العقل، عقله شكل، وعقل الثاني شكل، والثالث والرابع الى اخره. اذا فعلينا ان نلزم سبيل المسلمين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نحن ايضا نقول لهذا الانسان واحفظ هذا جيدا، ما هو سبيل المؤمنين عندك يا استاذ في هذه الايه؟ انا لا. نقول له وانا يعني قمين انه سوف لا يجيبك بجواب، وانما سيعملك محاضره ويشرق ويغرب الاخير، وبعدين بتصفي القضية، بتطلع ما فيها شيء اطلاقا. احسن. فسبيل المؤمنين اما ان يكون سبيل المؤمنين في كل زمان،

أي سؤالك أنت؟ سؤالي مبني على تقرير هذه يعني العقل القواعد علم الحديث، قواعد علم الحديث كقواعد هي قواعد عقلية، العقل اللي هو مطلع. عقلية مصعمة بالشرع. نعم. مش عقل مجرد. نعم. طيب. صحيحة هذه الكلمة. صحيحة بلا شك. ولا كيف تفهم الأحكام الشرعية بدون أنه يستعمل الإنسان عقله؟ نعم. لكن هنا يأتي سؤال، هل العقل تابع للشرع أم الشرع تابع للعقل؟ هو هذا ليس البحث. لا. يعني تابع للعقل. سؤال. طبعا العقل تابع للشرع. بالنسبة لي يعني صح النقل شهد العقل انضباء. نعم. لكن انا مجال بحثي بالذات في قواعد علم الحديث معليش ما لك امضي في ماشي فيه. نعم يعني تحديدا طيب. ثم عملية استخدام هذه القواعد في الحكم على الحديث قضية عقلية يعني. أنا شو هنت عم تقول لأنه أنا ذيك الساعة هيك فهمت ورجعت تقول لا أنا ما عم أحكي عن المتن، عم أحكي عن السند. هلا رجعت تقول عن المتن متن الحديث. لا لا على السند يعني أنت الآن سيدي. بس هلا قلت الحديث المتن الحديث. أقصد السند ماشي. طيب يعني السند. طيب. يعني بمثال أجيبها عندما يختلف ابن حجر رحمه الله في الحكم على حديث. بأنه صحيح وآخر دون حسن. هذه قضية عقلية يعني. يقول هل صحيح. توفر الشرط أم لم يتوفر يعني. صحيح. الآن مدام يعني إذا اتفقنا على هذه القضية وضمن هذه القواعد كلها. الآن نأتي للمرحلة المرتبة المتقدمة وندخل في المتن يعني الآن. إذا استغرب العقل حتى العقل الإسلامي. استغرب متنا. صح. سندا يعني على اساس ضوابط علم الحديث اللي هي يعني العقل حكم عليها ضوابط السند. نعم. استغربها وحتى اكون دقيق وهذا يعني الاستغرابها جائز يعني ما في شيء بدليل انه حتى السلف استهجنوا مثل هذا موجود كلام للخطيب وغيره موجود موجود. مثلا مثل حديث سيحون وجيحون والنيل سيحون وجيحون والنيل والفرات من الجنه او في روايات ينبعان من الجنه. اي نعم. هذه لا شك انها من حيث ضوابط السند صحت. اي نعم. وحكم العلماء عليها بالصحه. اي نعم. لكن من حيث المتن في يعني العقل حتى العقل الاسلامي يرى ان الواقع اليقيني لا ينطبق على النص. وعندما يبحث فيها لا يكون بحثه هو ما انا قدمت العقل على النص ام لا. مثل هذا يعني. ما السؤال يعني. انا بقول لك. ما هي حدود العقل يعني. لا اسمح لي لانك انت قلت الواقع اليقيني. ينكر هذا النص اني ثابت اسنادا. نعم. صح? نعم. فهمت صوابا? نعم. طيب. انا اقول لك الان. الواقع اليقيني. هل العقل يشهد بصحة هذا الكلام? العقل يشهد بالنسبة لهذا نعم نعم في ظني يعني وفي اعتقادي ما ليش نعم بتقول انت باعتقادك انت ولا باعتقاد كل من يسمع هذا النص والله اظن انه كل من يسمع هذا النص يرى بان الواقع يحيل هذا النص كوي. شو رأيك امامك واحد يقول لا اللي هو انت اللي انا نعم نسمع يعني ما ليش الان انت تدعي دعوة الواقع هل أنت حط علما بالواقع؟ قلها صراحة ولا تنعد من غيرك. قلها صراحة. هل هذا الواقع أنت حط به علما؟ قل نعم قل لا. أنت حر. بس لا تدخلنا في جدال ونقاش. قل ما تشاء. قل ما يمليه عليك عقلك. الواقع لم أحط به علما. نعم. لم أحط به علما. أنا بذاتي. هو أنت نعم. البحث معك الآن نعم. لكن ويمكن ينقل البحث يعني إلى جارك بالجنب لا بصير أقول لكن أنا أجبتك لكن معليش نعم. معليش أجبت بأنك ما أحط بهذا الواقع علما صح؟ نعم طيب الآن لك مجال الكلام بس بشرط حول هذا الذي اعترفت به لا حول الحيد عنه والدوبة عنه إن شاء الله لا. حول هذا نعم. فأنا لست بحاجة إليه شو رأيك؟ كما تريد يعني تفضل لا هل ترى انه انا يفيدني شرحك يعني الان الان معلش يعني اريد ان اقول يعني جملة هكذا بين فضل. معترضتين يعني يعني لك الحق ان يعني تلزمني بانه اجبني بها بكذا او بكذا لكن احيانا السؤال يلزم عليه بعض التفسير معليش يا اخي انا ما منعتك نعم. انت ما لا تؤاخذني راح تضيع وقتنا في شيء ما اختلفنا نعم. لكن لذلك قبل يعني ما تشرح هل هذا الشرح يفيدني انا بحيث انه هل فهمت من جوابك الموجز المختصر كما اريد انا، بجوز انا يتغير عندي فهمك للموضوع؟ نعم هيك يعني. نعم ممكن اقول لك الان خذ بساط احمدي اشرح بالنسبة لي، لكن انا راح اقول لك سلفا مكانك راوح. والا حتقع في تناقض. نعم. تفضل. طبعا اول شيء انا بذاتي يعني انا احببت ان اجيبك حتى انتهي من الموضوع، اقول لك لم احط به علما انا بنفسي، لكن الناس يعني انا وصلني هذا العلم عن طريق الناس والمتواتر يعني نقلا على ان يعني بما يتوفر عندي بالنتيجة احاطة بالواقع ان النيل والفرات لا ينبعان من الجنة، ينبعان من بحيرة فرعون او النيل عفوا فقط يعني، والفرات ينبع من جبال تركيا او غيرها، فاذا ينبعان من الارض. فالذين بحثوا وانا اشهد معك انتهى، اذا انا احيط بهذا الواقع من حيث المآل، من حيث لا مآل النتيجة. كيف المآل معناه النهاية بينما هو ابتداء؟ لا يعني النتيجة النتيجة النتيجة انني متيقن بان النيل لا ينبع من الجنة، والواقع يعني يقينا يحكم بهذا. وهذه التي ادعي انا ان الكل يتفق معي عليها. جميل جدا. يعني. انا اعتقد لا صدق من قال مكانك راوح. ابين تفضل. انا اتعلم اكثر مني اناقش يعني. تفضل. اكون الله يهديك. انا شو عم اقول يعني له حق انه يعترض علي. طبعا انا معك ماشي لي حق. واردت ان اقول انا ما اعتبرتك مجادلا لكن عرفتك مناقشا ولا ضير في ذلك. لا تخاف يعني الله يجزيك خير. ما في شيء اخاف عليك. انا جاهز لا يعني اسمح لي لاضرب لك مثال الان. ارمي فيه عصفورين بحجر واحد. كثير من الناس اليوم يظنون بسبب ضيق افقهم العلمي اولا، واعني بالعلم الشرعي، وضيق افقهم العقلي ثانيا، ان العلم الشرعي يصطدم مع العلم التجربي. مثاله لو سألت الاطباء اليوم العقل اين مركزه، في الرأس ام في الصدر؟ لا اجابوك في الرأس، وبيجيبوا لك امثلة تجربية انه اذا تعطل الدماغ بمعطل ما خلاص الانسان لا يعقل. صح هذا الكلام ولا لا؟ اذا العقل مركزه الرأس، وهذا يخالف القرآن الكريم حيث قال ام لهم قلوب لا يعقلون بها، ما قال ام لهم رؤوس لا يعقلون بها. اذا انا لا اقول، وهذه ايضا تنبيه على الماشي كمسلم لان هذا تعبير خطأ، الصواب انا بصفتي مسلم اعتقد بما قال الله ام لهم قلوب لا يعقلون بها، واكد ذلك عليه السلام بقوله في الحديث المعروف الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. ثم قال تعالى مؤكدا للآية السابقة إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي وين؟ الصدور. إذا من الناحية الشرعية النقلية لا مجال لنقول أن العقل في الرأس وإنما هو في القلب، لكن العلم يقول غيره. فضربت لإخواننا في دمشق أكثر من مرة المثل التالي ويمكن أن تفهموه بسهولة. عندنا ماء كهذا الماء الممدود بالمواسير إلى أكثر البلدة هذه، لكن هذه منابعها مختلفة، نواضح آلية كما تعلمون. عندنا في دمشق ماء اسمه ماء الفيجة، والفيجة قرية تبعد عن دمشق ما أدري 20-30 كيلومتر. نعم ما بيهمنا، انا قربت وما بعد نحو 30. المهم الماء هناك ينبع من عين، فسحبوا هذا الماء من 30 كيلومتر تقريبا الى رؤوس الجبال ومنها جبل قاسيون اللي بتسمعوا فيه، ثم نزلوا بهذه المواسير الى وسط دمشق. لكن